الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. قال امرؤ القيس: فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في ملاء مذير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول امرؤ القيس: فعن لنا سرب، أي ظهر وبدا لنا سرب، والسرب القطيع من هذه الحيوانات، أي مجموعة، كأن نعاجه، والسرب هي المجموعة كما قلنا الآن، سواء كان من إيش، من النعم التي هي من ذوات الأربع أو كان من الطيور، فإن العرب تطلق على مجموعة الطيور أو الحيوانات سربا إذا كانت مجتمعة، ويقال له السرب، والجمع أسراب. ومن ذلك قول بعضهم في إطلاق السرب على مجموعة القطاع: السرب القطاع، قل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. فالسرب المجموعة. فقال امرؤ القيس: فعن لنا سرب، عن أي ظهر وبدا، فجأة هكذا، أو هذا هو العنون والعلن، عن لنا سرب. هذا السرب من أي نوع من أنواع الحيوانات المتوحشة هذه؟ لعلها الضباء أو البقرات الوحشية بين هذه. سرب كأن نعاجه، النعاج جمع نعجة وهي الإناث، كأن نعاجه أي إناث هذا السرب، ولعل الذكور كان فيها أيضا، كان في هذا السرب، كأن نعاجه إيش؟ عذارى. عذارى جمع عذراء، والعذراء في لغة العرب هي المرأة البكر أو البكر البكر الذي أو التي عذرتها أو بكارتها موجودة فيها أو في مثل هذه السن التي تكون هناك البكارة. إذن فهذا هو العذارى، الجمع عذراء، الجمع عذارى، والمفرد عذراء، كأن عذارى إيش؟ عذارى دوار، كأنها عذارى دوار. عذارى دوار، دوار قد يكون المراد به اسم مكان، وقد يكون المراد به أنها في دوار، لكن الظاهر أنه اسم مكان. عذارى دوار في ملاء مذير. في ملاء، الملاء الثياب الواسع أو الواسع الفضفاضة، الثوب الطويل الفضفاض إلى الأسفل، أو الذي يعم الجسد كله. هذا جمع ملاءة، ويقال ملاء في إيش؟ في ملاء مذيل، في ملاء أي في ثياب، في ظاهرة كان في ثياب مذيل أي لهذين، لسبوغ هذه الثياب أو الملاء حتى لهذين مذيل. هذا وصفه لهذا إيش؟ العذارة، مذيلي صاحبة إيش؟ فيها ذيول لطولها. نعم. شيخنا السرب لا يشمل قطاع من مجموعة من النساء، هو قد يطلق عليه مجموعة من النساء، لكن أصله في الحيوانات، فلو أطلقته استعرته وأطلقته على مجموعة من النساء لا، لكن المعروف في كلام العرب أن هذا السرب يكون للحيوانات، أما على الناس فهذا أو الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى فهذا ليس معه، لكن الاستعارة لا تعبى. نعم. والنعاج لا تكون خاصة بأنثى الضأن. لا لا لا، لا تكون خاصة به. نعم، يقال نعجة لأنثى الضأن ولهذا. نعم. قوله: فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى، الجملة كأن نعاجه عذارى. كأي نعم، كأن نعاجه، نعاج اسم كأن، وعذارى هذا خبر كأن. الجملة جملة إيش؟ كأن نعاجه عذارة. نعم، فعن لنا سرب كأن أي نعم كأن نعاجه. الجملة هذه تكون نعتا لسرب. فعن لنا سرب موصوف بأن نعاجه عذارى في ملاء المذيل. نعم، لأن الجملة بعد النكرة الصفات، والسرب هنا نكرة وجاء بعده جملة، جملة كأن، وما جملة هذا كأن الناسخ، فتكون هذه الجملة نعتا لما قبله من النكرة. نعم. قال فأدبرنا كالجذع المفصل بينه بجيد وعم في العشيرة المكولي. فأدبرنا، أدبرنا إيش؟ أدبرنا كالجذع، كالجذع أدبرنا أي أعرضنا. الإدبار هو إعطاء الخلف أو الدبر لشيء، يقال أدبر، يعني هذا هو الإدبار. عند إدبارها أدبرنا كإيش؟ كالجذع، كالجذع المفصل، كالجذع المفصل. الجذع المفصل هذا جذع، الجذع يطلق على أصلي وأساسي الشجرة، يطلق على هذا المعاني هذا. وقول المفصل أي الذي فيه فصل، أي تقاطيع وهكذا، فصل معنى التفصيل، معناه الفرق بين الشيء، بين أجزاء الشيء وما أشبه ذلك، أو الفرق بين المجموع من الشيء، تفرق بينها وهكذا وتقسيم، وهذا يطلق الفصل عليه. فإذا كان المفصل الذي قسم، قسم قسمة وهكذا. نعم. قال المفصل بينه بجيد وعم. شوف المفصل، إذن فالجزء من معانيه ما ذكر، والجزء يطلق على العقل أيضا، ولعل هذا الأقرب هنا. كالجزء المفصل بينه بجيد معمم، بجيد معمم، بجيد معمم. هذا الجزء الذي فيها التفاصيل، ومعنى ذلك أن هذا الجزء وهو العقد كانوا يصنعونه ويفصلون بين الخرزات، مثلا ينظمون خرزات من نوع واحد، ثم يأتون بعد هذا النوع من الخرزات بما هو كبير مثلا، ثم يأتون بنوع آخر صغار وهكذا، يفصل بين هذه الخرزات بكبيرة، بشيء كبير، بخرزة كبيرة مثلا. فهذا في صناعة العقد عندهم بجيد. هذا إيش؟ الجزء المفصل، وهو الآن الزينة، اسم الزينة على هذا الصحيح هنا. هذا الجزء المفصل بجيد معمم، بجيد الباء هنا تكون للظرفية، أي في جيد، والجيد هو العنق. اتفقته بينه إيش؟ بينه إيش ما إيش؟ قال كجزء المفصل بينه بجيد. أي نعم، كالمفصل بجزء إيش؟ بجيد الجزء المفصل، كالجزء المفصل بينه، كالجزء المفصل بينه بإيش؟ بجيد معمم، بينه بجيد معمم، فصل بينه بجيد، معناه الجيد هذا حصل به الفصل. فالباء هنا لا تكون للظرفية، ويصل تكون للظرفية، لكن هذا السياق يدل على أنه فصل به، حصل التفصيل. قلت به هنا أيوة، بجيد، بسبب جيد، لا بس تكون هكذا، بجيد معمم، جيد معمم، جيد معمم في العشيرة إيش؟ مخولي. بجيد معمم، بجيد معمم. المعم هو الإنسان الذي له عم، أو ومخول الذي له خال. إذا بجيد إنسان معمم، هذا الإنسان الظاهر يكون هو، يكون امرأة وليس ذكرا، لأن هذا الجيد أو هذا الجزع يكون زينة للنساء. فعلى كل هذا المعم بجيد معم، أي بجيد شخص ذو أعمام، ومخول أي ذو أخوال. نعم. شيخ قال في الشرح الزوزاني في معم ومخول، قال وهذان من الشواذ. من الشواذ، شوف أيوه، لأن القياس من أفعل فهو مفعل، وهما أفعل فهو مفعل، معمم على هذا، وما قال معمم على هذا، لا هو صحيح. الشاذ هو قصده تقول أعمم أو أعم، يقال عم أعم، ففي إدغام. وقولك أعم أصله أعمم، أعمم. إذا قلت أعمم فتجد مثلين ميمين وراء بعضهما، وفي هذا يدعو للإدغام، فيأتي الإدغام قياسا في مثل هذه الكلمة، وإن كان الأصل أفعل، فعند الإدغام أعمى ما تنقل فتحة الميم الأولى إلى العين الساكنة بعد حذف يكون العين، فتكون الميم ساكنة الأولى، ميم الأولى تكون ساكنة، فيدغم في الميم الأخيرة فيصير أعمى. وهكذا في اسم المفعول تقول معمم، لأن الوصل مشتق يتبع الفعل في هذا، فتقول معمم ثم يحصل فيما يحصل. وعلى كل حال هو يقول شاذ، لكنه يرد إلى الأصل، إذا رد إلى الأصل فهو معمم ثم يصير معم مخول. شوف مخول هذا، على كل حال عندك مخول ما حصل فيه شيء، مع أنه في الحقيقة كان ينبغي على أصل القياس أن يقال مخال مخول، فتنقل فتحة الواو الخاء، فهذه الواو وهو من وصف قد تحرك باعتبار ما مضى وفتح ما قبله باعتبار الحال، فقلبت ألفا فصار مخال. هذا كان القياس، لكن أبقي على الأصل مع وجود ما يدعو إلى الإعلال والإبدال فصار مخول. ومثل هذا في الحقيقة للصرفين يقول السمع، فنقول القياس أيضا في مخول أن يقال مخال، فيكون مخول على قاعدة الزوزني يكون شاذا أيضا، لكن مثل هذا يقال السمع هكذا، وإلى الأصل يقال مخال. نعم. قال ابن الأنباري فأدبرنا كالجزع، قال الكاف في موضع نصب والتقدير مثل، لأن الكاف تأتي بمعنى الاسم، بمعنى يأتي اسما، فأدبرنا مثل الجزع، المعنى يدل على هذا، فأدبرنا مثل الجزع، فيكون الكاف مبنية الفتح في محل نصب حال من فاعل أدبرنا اللي للسوة. نعم. قال فألحقنا بالهاديات ودونه جواهرها في صرة لم تزير. فإيش فألحقنا عندك ألحقنا ولا فألحقنا؟ فألحقنا أي ألحقنا، أي الفاعل المفعول به هو نا، ألحقنا ألحق أي هو نا إيانا مثلا، فألحقنا بإيش؟ بالهاديات أي جعلنا، فألحق هنا بمعنى جعل بشيء، جعلنا نلحق، لأنه وزن أفعالات لهذا، فألحقنا هذا الفرس بالهاديات أي بالمتقدمات من هذا السرب للنعاج، من هذا السرب، يعني فيه مجموعة كثيرة بعضها في الأمام وبعضها في الوسط وبعضها في الوراء، فألحقنا بالهاديات هناك الأمام، فألحقنا بالهاديات أي متقدمات من هذا السرب. نعم. قال ودونه جواهرها، ودونه دون إيش؟ دون هذا الفرس الذي هو الملحق إيانا، ودونه أي دون هنا بمعنى بعده أو وراءه، هذا كله وهو هنا دونه يدل على هذا، وراءه إيش؟ جواهره. ما هو الجواهر؟ جمع جاحرة، والجاحرة المتأخرات أو الصغار وراءه. نعم. قال في صرة لم تزين، عندك الصرة ولا صرة؟ في صرة، أيوة صرة، أي الصرة التصويت كالبكاء وما أشبه ذلك، يصوت تصوت هذه الجواحد لم إيش؟ لم تزيلي، لم تزيلي، لم تفرق أو لم تفرق أو لم تزال وتكشف عنها، أي مستمرة. أصرت استمرت عليها. نعم. أصرت تأتي بمعنى الجماعة. تأتي بمعنى الجماعة. نعم. لا يكون هذا الأقرب من الصيحة. لا. الجواهر في صرة على كل يعني معنيان محتملان، لكن ينظر إذا كان أحد المعنيين أو لا، وإذا هو يأتي بمعنى التصويت. لكن نعم التصويت، التصويت من الصرة نوع من التصويت فيه خفة، صرة فيه خفة كالطرير الأقلام. إذا كنت تطور الورقة أحيانا تسمع صوت من أثر الخط من ريش القلم مثلا، هذا يطلق عليه صرة، وهذا صوت خفيف لكن الصوت على كل حال. وإذا كانت جماعة فهذا يأتي من الجماعة أيضا، فلعل هذا يكون أنسب، وإذا فيه معنى الصوت أيضا، وإذا أمكن الجمع بينهما لا معنى. نعم. معنى لم تزيلي، لم تفرقي، زيله، فرقه. نعم. يخلوه هنا قد فألحقنا بالهادية ودونه نعم الواو حالية، هذه الجملة حالية والرابط الضمير. نعم الله يهديك.